كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إسلافها أتلفه الله. ولهذا لما قالوا فلان شهيد فلان شهيد، قال لها الرجل: يا رسول الله، رأيت إن قتلت في سبيل الله أتغفر خطاياي؟ قال: إن قتلت وأنا صابر محتسب مقبل غير مدبر. ثم قال: سأل ماذا قلت؟ استفهم منه. قال: قلت كذا وكذا. قال: إذا قتلت وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر غفرت خطاياك، إلا الدين، الدين يبقى لصاحبه، لا يضيع حق الدين، يبقى لصاحبه. إذا صدقت التوبة واجتهد العبد في العمل الصالح الدين الله يقضيه عنه، ولا سيما إذا أخذه يريد الأداء، ما أخذه ظلما ولا لقصد سيء، إنما أخذه لحاجة ونية الوفاء، فالله يوفي عنه سبحانه وتعالى. وفق الله الجميع. صلى الله عليه وسلم. مثلا لو الشخص مثلا تاب لله عز وجل، ما يكفي أحصل عملك مثلا وسرق مثلا؟ توبة تجب ما قبلها، لكن يرضي أصحاب الحقوق، إذا صارت توبة صادقة يرضي أصحاب الحقوق سبحانه وتعالى، ما تضيع حقوقهم، تبقى يرضيهم الله عنها إذا صحت التوبة. من قال إن الدين مكروه إلا لحاجة؟ وجه الدين لابن الحاجة ما لحب تركه حوله، لا يدي إلا لحاجة، خطر أن يبتلى ولا يتيسر له قضاء الدين. لكن ما ورد عن بعض الصحابة أنهم كانوا يتداينون لسماع بعض الحديث التي وردت النبي صلى الله عليه وسلم بفضل التداين على القضاء، هل هي صحيحة؟ ما تذكر شيء، لكن إذا قضى حاجة أخيه وسلفه أعطاه هذا مأجور من الحديث الصحيح: من نفس عن كربة من كرب الدنيا نفس عن كربة من كرب يوم. والدين لا بأس به إذا أخذه للبيع والشراء، ما هو يريد الوفاء، ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ما فيها شيء. لكن إذا تركها خوفا من معرته ما هي، بس الأمر واسع. ما ورد عن ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها شيء في ذلك؟ ما تذكر شيء، أو ما تذكر شيء. صلى الله عملك شيء. واحد بيسافر الجدة قبل أذان العصر بربع ساعة، يقول: كيف أصلي؟ هو بالطائرة يعني بيوصل قبل المغرب بقليل، كيف يصلي العصر؟ يصلي في الطائرة، إن كان إنسان راسب قبل دخول الوقت يصلي في الطائرة، إن كان يخشى أنه ما يفوت الوقت، ولكن من الرياض الجدة يمدي على وقت العصر. طيب القبلة يا شيخ، يستقبل القبلة مع الطائرة، ينحرف حتى يكون جهة القبلة في الفريضة. لا يتسنى له في الطائرة، لأن الطائرة ما فيه مكان مخصص، ولو يحط ظهره يم وجهه مع محل وجهه، يحط ظهره يم محل وجهه، يدور مع الطائرة حتى يستقبل القبلة في الفريضة. يصلي هو قائم وهو قاعد. إيه؟ ولو آخر الوقت أحسن الله عليك، يصلي في الوقت الخامس يدرك العصر في جدة في آخر الوقت، إذا أدركها لا بأس، وصلى في الطائرة فلا بأس، لكن إذا كان هو مدرك إلا بعد أن تصفر الشمس يصلي في الطائرة. السلام عليك. هذا طالب يسأل عن درجة حديثين، يقول: الحديث الأول: أكثر موت أمتي بعد قضاء الله وقدره من العين، ما درجة الصحة؟ ما أعرف. والحديث الثاني يقول: من حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. لا بأس بالحديث، لا بأس بشيء، النبي قال: من حلف بالله فليصدق، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. في الخصومات إذا توجهت الجميع عليه ما عند المدعي بينه، حلف الخصم يرضى بحكم الله، والحساب قدام يوم القيامة كان كاذب الحالف. إذا قال: نعم عندك 100 ريال ولا 1000 ريال ولا أكثر، ولا عنده بينة، ليس له إلا اليمين، فعلى صاحب اليمين يتقي الله، وعلى المدعي أن يرضى بحكم الله. الكافر إذا أسلم الدين تبقى عليه؟ نعم. الكافر إذا أسلم دين الناس يعطيه، إذا كان يعرفهم يعطيهم دينهم، الإسلام ما يسقط الدين، حقوق الناس يعطيهم إياه، يسقط حق الله الإسلام، يسقط حق الله جميع ما سلم من الشرور يعفو الله عنه. لكن إذا كان عنده أموال الناس أمانة ولا حقوق ولا دين لا بد يؤديها. إذا هم بعيد الشيخ يرسلها لهم، يرسلها لهم بالطرق، يعني قصدي يعني يجتهد، يعني يرسلها لهم بالطرق التي يرجو وصولها. أحسن الله عليك. وإذا كان كفار حربيين، إذا كان كفار حربيين كان قد استدان منهم قبل أن يسلم، ولا والظاهر يعطيهم حقوقهم، يعطيهم حقوقه. أحسن الله إليك. قصة بموسى الأشعري لما فقدوا عمر بن الخطاب، فذهبوا إلى رجل معه رئي من الجن فسألوه فأخبر، فاستدل به بعض مشايخنا على جواز استخدام الجن في الأمور المباحة. لا أعرف له أصلا. أحسن الله إليك. قلت: من غلى فهو من الشرك، هو من المعاصي، الغلول من المعاصي، من المعاصي. نعم. ولا يخلد صاحب ذاك النار. لا لا، متوعد بالنار وتحت المشيئة. أحسن الله. من ربع الزاني والسارق الله يجزاك. شيخ إذا ظلم الإنسان هل الأفضل أن يعفو أو ما يعفو بناء على حديث المفلس؟ ينظر الأصلح.